وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية يعني أن الله ذمهم على هذه المقالة، هل ذمهم على تعليق ذلك المشيئة أو كان الذم على أمر آخر؟ الجواب على أمر آخر، حيث احتجوا بالمشيئة على أن الله يرضى منهم فعلهم، احتجوا بأن الله شاء منهم الشرك فمعنى أنه يرضى منهم الشرك، فاحتجوا بالمشيئة على الرضا بأفعالهم وشركهم. وسيأتي أيضا زيادة بيان من كلام المؤلف. فالآن لا يحتج علينا بهذا، يقال الله عز وجل قد ذم هؤلاء الذين علقوا الشرك بمشيئته، فدل على أن الشرك والمعاصي ليست تحت المشيئة، لأن الذم لم يكن على تعليق الشرك بالمشيئة، وإنما الذم على احتجاجهم بالمشيئة على صحة ما فعلوا. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. كذلك ليس الذم له بما بإضافة الإغواء إلى الله، وإنما حيث احتج بهذا القدر على أنه يبقى على هذا الأمر ويفسد في الأرض، وأقسم على إفساد وعلى إغواء بني آدم، فالذم له على ذلك لا على إضافة الإغواء إلى الله. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، فهذا لا يدل على الرضا والمحبة، لأن الله عز وجل يشاء ذلك ونهى عن ذلك، نهاهم عن هذه الأعمال، وإنما قدرها الله لحكم بالغة. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، استدلوا بأن الله قدرها بأنهم مأمورون بها فإنكر الله ذلك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلما احتجوا بالقدر على أن الله أمر بذلك أنكر الله ذلك وبين أنه ينهى عن ذلك، وأقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا. قال قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، معنى واحد نفس المعنى الأول، هو الكلام الأول أنه يرضاه ويحبه وما أمره وما أمر الله به فهو يرضاه ويحبه. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم أو أنه أنكر عليهم معارضتهم شرعه وأمره، الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره فلا تعارض بين الشرع والأمر والنهي وبين التقدير، قدر الله ذلك، ولكن لا يعارض بين الشرع بين الأمر والنهي وبين أن الله قد قدر ذلك. نحن مأمورون بشرع الله، اعملوا فكلهم ييسرون لما خلق له. أو أنه أنكر عليهم معارضتهم شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه. وفعلا دفعوا التوحيد الذي أمرهم الله به بهذه الحجة، بحجة أن الله قد تقدر عليهم ذلك. هذه أجوبة طيبة، وأحسنها الأول أنهم احتجوا بالمشيئة على الرضا والمحبة، على أن الله يرضى منهم ذلك، وهذا مقارب من حيث المعنى. قال: كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، في ميزان الاعتدال. وروى حيان بن عبد الله أبو جبل الدارمي قال: حدثنا عن الحسن قال: أتي عمر بسارق. فقول حدثنا عن الحسن هي مبهم، لا يدرى من الذي حدث، والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه، وحيان ابن عبد الله أبو جبلة كذبه الفلاس، فلا يثبت هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. راجع ميزان الاعتدال الجزء الأول 622، ترجمة حيان ابن عبد الله أبو جبلة الدارمي، راجع ميزان الاعتدال ترجمة حيان بن عبد الله أبو جبل الدارمي كذبه الفلاس، فصار فيه انقطاع وفيه مبهم. أو قل انقطاع في موضعين، لأنه قال حدثنا، يصلح أن يقال مبهم، يصلح أن يقال منقطع، لا يدرى من الذي حدثه، والحسن ما أدرك عمر، ولكن حجة دائرة. وفرد عمر رضي الله عنه لو ثبت عنه رد بحجة قاطعة: كلها بقضاء الله، وأقيم عليك الحد بقضاء الله وقدره. قال: يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، فهو من قبل الفعل، من أين لهم، من أين له أن الله لم يقدر؟ أطلع الغيب. فإن قيل: فما يقولون، هكذا عندكم تقولون، فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه الحجة. إذن أهل الصواب فما تقولون، لأنه أورد على نفسه ثم أجاب. فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه الحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، رحمك الله، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام في كثير من مواضع كثيرة من كتبه. انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى الجزء الثاني 108، الجزء الثاني 108، والجزء الثاني 325، والجزء الثالث 123. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عددا من الأقوال، أوصلها إلى 7 توجيهات للحديث في شفاء العليل صفحة 25 وما بعدها، في شفاء العليل صفحة 25 وما بعدها، وأحسنها هذا الذي ذكره الشارح، وهو قول شيخ الإسلام. ثم قوى ابن القيم أيضا وجها آخر. ما هو الوجه الآخر الذي قواه ابن القيم أيضا ويعتبر في القوة بالمرتبة الثانية بعد هذا القول أو بعد هذا الجواب؟ أن الاحتجاج كان على المصيبة لا على الذنب، هذا الأول. الثاني بعد التوبة. أما أن يقيم على الذنب العاصي ثم يحتج بهذا، الجواب الثاني هو ما افتضاه ابن القيم أيضا وجعله قولا أيضا قويا، أن الاحتجاج بالقدر إذا كان واقعا، إذا لامك أحد على ذنب بعد التوبة فلك أن تحتج بالقدر، أنك قد تبت منه فلا بأس أن تحتج بالقدر، قدر الله وما شاء فعل. وأما أن يبقى على الذنب ويقول قدر الله علي فهذا منكر عظيم، وهذه معارضة بين الأمر والنهي وبين القدر، لا يجوز. قال: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، أمره بالصبر على المصائب والاستغفار للذنب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما ذمه على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه، لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له، يعني ما لامه على أن الله أغواه، على أن الله لا، لم يلمه على إضافة الإغواء إلى الله، وإنما على احتجاجه بالقدر على أنه سيسلك طريق الإفساد في الأرض ويحتج بالقدر. إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ما أكثر الأدلة في كتاب الله جل وعلا في إضافة الإضلال والإغواء إلى الله جل وعلا، ومع ذلك عمي عنها القدرية والمعتزلة فضلوا، فما أكثرها. فهذه صريحة: إن كان الله يريد أن يغويكم، ما سينفعكم نصحي إن كان الله أراد أن يغويكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: ما فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، أحد أربع أبيات من كلام الشافعي رحمه الله، وهي ثابتة إليه بالأسانيد الصحيحة كما في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي، وكما في كتاب نعم آداب الشافعي لابن أبي حاتم، وكتاب أيضا المدخل إلى سنن البيهقي والسنن الكبرى، أسناده صحيح، من أصح ما ورد عن الشافعي هذه الأبيات. فمن يذكر بقية الأبيات، ما شئت كان وإن لم أشاء، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. قال وعن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكثهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. نعم، الخوض فيه مهلكة، لأنها سر من أسرار الله جل وعلا ما يعقله الإنسان بعقله الضعيف، ولكن جعل الله لنا أمورا معلومة نؤمن بها، أن الله قد علم كل ما هو كائن، وأن الله قد كتبه، وأن الله شاءه وخلقه، وجعل للعباد من المشيئة والإرادة ما يستطيعون به الفعل، وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أثر وهب بن منبه ذكره ابن عبد البر في التمهيد الجزء الرابع عشر صفحة 388 في إسناده إدريس ابنة وهب، وهو ضعيف في إسناده إدريس ابن ابنة وهب وهو ضعيف، ولكن كلام حق، وسيأتي معنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من الخوض فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.